وعن معقل بن يسار أن عمر استعمل النعمان بن مقرن فذكر الحديث قال يعني النعمان شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد وأبو داود. وعنده عن معقل بن يسار أن النعمان بن مقرن قال شهدت فذكره. رواه النسائي والترمذي وصححه والحاكم وقال على شرط مسلم. فهذا حديث عن النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه و يتفق مع ما ورد في الحديث السابق حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه عليه السلام كان يتحرى الأوقات، إما أن يقاتل أول النهار فإن لم يتيسر انتظر إلى الزوال أو ما بعد الزوال أو ما بعد الزوال. فهذه ساعة مثل ما ذكرت عن أهل العلم يقولون يتنزل فيها النصر وتكون الدعوات من المسلمين وهم يصلون وتهب الرياح التي يتفاءل بها. وهذه على كل حال يعني قد تختلف الأحوال في حال الطلب. أمير الجيش المسلم يتصرف في توقيت المعركة كما يرى، وأحيانا يكون دفع العدو لا يترك فرصة لاختيار، فقد يأتيك في وسط الليل، قد يأتيك في وسط النهار أو في أول النهار أو في، فهنا لا مجال لقضية التوقيت. حصول الهجوم من العدو يستدعي أن تبادر وترد هجوما. أما إذا كان طلب وابتداء المعركة من المسلمين فينبغي أن يلاحظوا عدم ابتداء الحرب في الأشهر الحرم وأن لا يكون في حرم، وأيضا كذلك التوقيت اليومي. نعم.